وخرفي. أقصد في آخر الكلام أثبت الرؤية معنا الحديثين واضحا في أنهما كلا في الرؤية. نعم. ها شاف ما عايش ايش اثبت على كلام صاحب التحرير والحافظ ان الراجح عند اكثر العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين نفسه هذا الراجح اسمع هذا الكلام فالراجح ان هذا موجود الكلام فالحافظ ان الراجح عند اكثر العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين نفسه ليله الاسراء لحبيب بن عباس وغيره هذا من العجائب وقوله ان الراجح اللي عليه اكثر العلماء معروف المحققين جمهور العلماء ان الرجل لم يرى ربه وان هذا قول طائفه قليله وجاء عن ابن عباس مثل ما سبق جاء عن ابن عباس مطلق رعاه وجاء بعضها راه بفؤاده فيحمل مطلق على المخيل وبعضها قال رعاه وهو يعلم ابن عباس وبعضها قال رعاه بفؤاده يحمل مطلق على المخيل ما جاء عنه قال رعاه راه بفؤاده الصواب الذي عليه المحققون ان الرجل لم يرى ربه ان الايه صريحه ما كان الرسل أن يكلم الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ما كان الرسل يكلمه إلا من وراء حجاب هذا الآية الصريحة والحديث صريح لو كشف لأحرق الصبحات وجهه من كان يبصره من خلقه هو محبط من خلقه من خلقه فالحديث والآية صريحان في أن النبي لم يرى ربه واضح هذه الشأن هو اللي عليه المحققون وليقرأ الشيخ الثامنين وأما ما روي عن السلف فالجمع بينهما كما سبق كما ذهب إلى الشيخ الإسلام ما روي عن السلف أنه رآه محمول على رؤية الفؤاد وما روي أنه لم يره محمول على رؤية العين وبهذا تجتمع الآثار ولا تختلف من السلف من أثبت الرؤية قصه رآه بفؤاد ومنهم من نفاه قصه رآه بعين نعم أما الذي ذهب إلى النووي بعد السلف وقال بأنه هو قول الجمهور نعم النووي شيخ الله أنه أسس الرؤية النبي رأى ربه بعين رأيه يقول عندك الآن قريب ها حجاب النور هذا خلق حجاب سجب غير النور الذي هو صفة المصباح النور الذي هو حجاب غير النور الذي هو صفة المصباح الله عز وجل نعم نعم نعم الله أعلم تكلم عليها النووي يقول عندك تكلم عليها عن ورد وخرج نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر في حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويقبضه ويرفع اليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار من الأجسام غير الأجسام غير كما عن الله تعالى له صفة كذا كثرة المخلوق فثلاثة لا يلزم من هذا أجسام المخلوقات الله تعالى لا يماثل المخلوقات ليس كمثله شيء وصفة نعم قوله حقيقة إنما تكون للأجسام المسلمة الله تعالى منزه عن الجسم والحي هذا الصحيح الله تعالى حديث صريح لأن الله حجب النور حجابه النور صريح حديث هذا كما يشاء سبحانه وتعالى يحتجب بما يشاء سبحانه وتعالى الله أعلم نعم

ليس تعب الله هكذا وقعت متعجلة. نعم نعم. فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين إلا يوم القيامة إخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. هذه استقصاء العصاة، العصاة الموحدين وفي المؤمنين. أما الكفر ما له استقصاء، الكفر لا حيلة به، الكفر ما في استقصاء له. قال تعالى فما تنفعهم استقصاء الشافع. ما للظالمين من حمي ولا شفيع يطاع. لا تنفعهم في كله ولا شفاعة. نعم يعني الكفر. نعم. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. وجوههم يعني صورهم يعني وجوههم حرم وجوههم على النار صورهم لا تأكلها النار لأنها يعني محل السجود لله. صلاة حرم صورهم على النار. الله تعالى يحرم على النار تأكل اتباع وجوههم تلهبهم النار من جهات أخرى غير الوجوه ولا تغمرهم من جميع الجهات. الكافر تصلى من جميع الجهات لا أصلاح إلا له من فوقه ومن تحته وأمامه. أما العاصي فتأتي من بعض الجهات ولا تأتي وجهه حرم صورهم على النار. نعم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. صورة تطلق على الوجه قال لها صورة منه الآن من لغة الجائزة الآن صور صورة صورة الوجه وعلى معنى الصحيح صورة تطلق على الوجه وتطلق على الصورة الجسد الكامل للإنسان. نعم فتحرم صورهم على النار ويخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون نعم. ربنا تأخذ بعضهم الناس تأخذ النار إلى نصف ساقيه بعضهم إلى حكويه ما تأكلهم جميع الجهات لأنه واحد بخلاف الثاني كانوا يسلمهم جميع الجهات يسلم جميع الجهات نعوذ بالله أمره لهم من جهنم ومن هذا ومن فوقهم رواسي نسأل الله العافية. نعم ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فيخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير. في الأول شفعهم الله قبل مثقال دينار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. أخرجوا من عرف الأولى أخرجوا من عرف الأولى ثم الثانية إذا الله لهم العلامة يقول أخرجوا ما كان في قلبه قالوا دينار ثم المرة الثالثة ما كان في قلبه نصف ما كان في قلبه نصف دينار ثم الثالثة ما كان في قلبه مثقال ذرة من خير أربع مرات الشعور. نعم فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. هذه المرة الثانية. نعم ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير هذه المرة الرابعة أربع مرات شفعهم الله وفضل الله سبحانه وتعالى لكن الشفاعة يسلمهم الله بها وإلا فالفضل كله يعود الله هو الذي حرك قلوبهم حتى شفعوا وهو الذي عفى عن عباده حتى شفعهم شفع عباده هو الذي عفى سبحانه وتعالى فالفضل كله لله من الله وإلى الله. نعم ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقا كثيرا